طبقات ابن سعد دي هتلاقي الشيخ محمد محول تحت يقول لك الجزء المتمم. ايه حكايه المتمم دي؟ قال احنا قلنا قبل كده في ترك ان طبقات ابن سعد لما طبعتها اوروبا كانت ناقصه الربع، واحنا كعرب ومسلمين لكنا شايفين المخطوطات فين ولا طبعنا. الحمد لله الان في احد اساتذه التاريخ رحمه الله عليه اسمه الدكتور علي عمر جمع النسخ الخطيه، هو كان يعمل معنا في الرياض واتيحت له، ثم اخرج الان طبعه كامله من طبقات ابن سعد وفيها عن طبعه اوروبا تقريبا 1000 راوي زائدين. فالجزء المتمم ده حته من اللي كان ضايع موجوده مخطوطتها في الجامعه الاسلاميه، فراحوا مسجلينها الواحد رساله الدكتوراه وطلعها 3 اجزاء، لكن ما كانتش مكمله. فاصبحنا مده من السنين نقول الجزء المتمم الجزء المتمم، حتى الشيخ عوامه لما عمل فهرس لطبقات ابن سعد ضم اليها الجزء المتمم ده، لكن ما كانش متمم لها كلها، وانما كان متمما لبعضها. الان اصبح المتمم ده موجود، والترجمه دي موجوده في طبعه الطبقات الحاليه المصريه جزء 7 صفحه 504. طبعه الطبقات ايوه اللي هي الطبعه المصريه. ايوه.